رجل لديه بقالة يدين ناس إلى الضمان ويسجل عليهم المقاضي بالزيادة عن سعرها الحقيقي. سؤالي: غالبا يسجلها بزيادة وهم لا يعرفون هذه الزيادة، فهل هذا ربا؟ وإذا كانوا هم على علم بهذه الزيادة واتفقوا معه عليها، هل يكون هذا حلال أم حرام؟ وهل هو من استغلال المؤمن؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الله جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمشروع في حق المسلم إذا جاءه أخوه وهو محتاج فلا يستغل هذه الفرصة ويبيعه ويزيد عليه بالسعر باعتقاده أن هذا الشخص لا يتمكن من الشراء من جهة ثانية، وأنه في أمس الحاجة إلى هذه السلعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو أن صاحب هذا المحل سئل وقيل: هل ترضى أن يفعل ذلك ما أحد؟ سيقول: لا. فإن فحينئذ عليه أن يتعامل مع الناس بما يحب أن يتعامل الناس معه، تكون الزيادة مناسبة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لا بد من إخبار الشخص الذي يشتري منه، لا بد من إخباره بأن ثمن السلعة حاضر كذا، وأن ثمنها بالإضافة إلى الزيادة التي يزيدها، وأن الزيادة مقدارها كذا، حتى يدخل المشتري على بصيرة من الأمر. وبالله التوفيق.